أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لا زلنا في سورة آل عمران وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال المؤلف رحمه الله: لأن الكفار لا يزالون يحاولون أن يردوكم عن دينكم، وأعظم المحاولات القتال ما استطاعوه. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، هذا من يعني هنا مسألة الطاعة أي التزام، وأن يكون في سلك الكافرين ومعهم، فهم لا يريدون للمسلمين خير، فلا يريدون لهم إلا الشر، وبأشكال متعددة وبطرق متنوعة، منها ما هو يعني بالقتال، منه ما هو بالحيلة، منه ما هو بالقتال الحرب، منه ما هو يكون بالقتال الاقتصادي الاجتماعي، نشر مثلا المسكرات، نشر المخدرات في المجتمعات الإسلامية، نشر البغاء والزنا كرمكم الله. كل هذه الأشياء، هذه من الأشياء التي الكفار يحاولوا أن ينشرها في المجتمع الإسلامي. نعم. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، المتولي لأموركم، المحسن لرعايتكم، فينصركم فلا غالب لكم. فكيف تطيعون أعداءكم وتعصون مولاكم الذي يريد لكم الخير في الدنيا والآخرة؟ عجيب أمر المؤمن، عجيب يعني، خاصة عندما ينخذل، عندما يكون لك ناصر وهو القوي العظيم الجبار، ويكون هذا ناصر لك، ومع ذلك تترك هذه القوة وهذه العظمة وهذه الثقة وتبحث عن غير، وتبحث لك عن مخذول، يعني يبحث عن مخذول لينصره، بينما ترك الناصر الأساسي وراح يبحث عن من لا يستطيع لنفسه لا ضر ولا نفع. ثم وهذا عجيب، يعني عندما يكون لك هذا الشيء من الله سبحانه وتعالى، يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، ومع ذلك نبحث عن غير الله. فهذه يعني أشياء كثيرة يتوقف الإنسان عندها ويراجع الإنسان عقله فيها، فيجد أن العجيب أنه لو اليوم عمل الإنسان بهذا العمل لقالوا هذا أحمق، يقول أنا متوكل على الله والله سبحانه وتعالى اللي بينصرنا وأنا بألتزم وأفعل كل ما طلب الله مني. قال يا رجال، عندك دول مجلس الأمن أريح لك من الله وأقطع لك من الله، عندك دول مجلس الأمن الخمسة أصحاب الفيتو، ولا طلع ذا الفيتو إلا في وجه المسلمين، ما استفدنا يا المسلمين من هذا الفيتو ولا مرة فيتو، لا كلها في جبيهنا، كلها نسفنا، ومع ذلك إيش متمسكين؟ ألا تقول واحد قابض له في ذي الجمل والجمل يرمحه وعاده متجول فيه، يعني شيء عجيب، يعني تقريبا 65 فيتو كلها ضد المسلمين، ولا زلنا ندفع تكاليف هذا المجلس وندفع كل شيء ومعه، ولا والله قد وجدنا فيه وحده قسم فلسطين، أهان المسلمين، احتل العراق، احتل فعل في لبنان ما فعل، فعل في سوريا ما فعل، فعل في الجزائر ما فعل، فعل في ليبيا ما فعل، ما ترك شيء، ومع ذلك وبالثنتين مع لو قلنا تمسكوا في الله قالوا هذا تخلف. كيف نتمسك في الله واحنا معنا الدول ومعنا وعندنا وقعنا اتفاقيات حماية، قبح الله من حماية، إن لم تكن حماية الله في الأساس فمن الذي يدفع أو ينصر أو دون الله سبحانه وتعالى؟ وذلك نجد أن كل أمورنا سواء السياسية سواء الاجتماعية سواء الاقتصادية من حفرة إلى حفرة من حفرة إلى حفرة، لأن احنا تركنا الأصل، كون أننا مسلمين تركنا الأصل، لكن هذاك كافر يقول أنا ما أنا مسلم ومتجه في هذا الاتجاه في النظام، متجه في النظام يبحث عن مصلحته وصادق في تعامله ومتعلم، شمعها كلها إذا انتصر. وأنا أقول أني مسلم لا أعرف الله ولا أنا صادق في تعاملي مع الله ولا صادق في تعاملي مع الآخرين ولا أعرف عن العلم شيء إلا علم البل كيف تجي مزاين البل ومزاين الدجاج والخريط والبقيط الأشياء الكذابة اللي لا تسمن ولا تغني من جوع، وأصبحنا العالم في الفضاء وإحنا عاد إحنا وراء كم من ناقة وكم من جمل، ولا يعني أين الإسلام؟ يعني أنا رأيت رسالة من ملك الأندلس من من من أحد حكام أوروبا، مرسل رسالة إلى ملك من ملوك المسلمين في الأندلس، بما معناها أنني أرسل إليك فلذات كبدي أولادي وبناتي ليتعلموا ولينهلوا من العلوم التي لديكم، فإن العلم لديكم ولا علم لدينا. ولذلك اني ارسلت اولاد زي شوف العكس الان، احنا دول ارسل اولادنا لهم يتعلموا، كان الوضع العكس، كانوا هم اللي يرسلوا اولادهم ليتعلموا عندنا، فلما ضيعنا كل شيء ضاع منا كل شيء، ضاع يعني ما عرفنا حتى شخصيتنا. قالوا كان في واحد احمق يحط له في عنقه قلاده، فقام الصبح واذا قد اخوه جاء في الليل وشلها ولبسها، شافه قال أنت أنا وأنا من أنا، ما يعرف نفسه إلا بالقلادة. فهذا إحنا لازم عرفنا لا أنفسنا لا بإيمان ولا بعلم ولا بشيء من الأخلاق التي يجب أن يكون عليها المسلم، ولذلك ضاعت الأمور كلها بين أيدينا وأصبحنا مجرد أتباع لا مكان لنا في في في لا في جغرافيا ولا في تاريخ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وسبب إلقاء الله الرعب في قلوبهم إشراكهم، لأن الفطرة تقتضي أن يعبدوا الله وحده. وما واهم النار وبئس مثوى الظالمين، بئس كلمة ذم ضد نعم أو نعمة، والمثوى المقام. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يعني قلت هذا معنى من الله، وقلنا أمس وقبل أمس قلنا معنا 5 مليون يهودي سووا فيه 1.6 مليار اللي قد الرعب في قلوبهم والذلة ضربت عليهم والمسكنة، وعاد احنا اذل ومسكن واسوأ، لا حول ولا قوة الا بالله. الى اين 5 مليون يهودي ولا هم لو انهم على قلب رجل واحد لقلنا تم انهم 5 مليون رجل، لكن حتى هم ما هم على قلب رجل واحد إلا في حاجة واحدة، في ذلتنا وإهانتنا. مع ذلك لو لاحظتوا في إسرائيل مثلا عندك ما يقارب 7 أو 8 أحزاب، كل حزب له اتجاه خاص به، مرة يحكم الليكود ومرة يحكم العمل ومرة يحكم كذا وكذا، لكل حزب سياسة معينة، يتفقوا كلهم في الضحك واللعب علينا بالمفاوضات والمهزلة ويسووا فينا ما يبغى، هم متفقين على هذا. أما بينهم بين، فكل واحد منهم في وادي ليس في وادي الآخر، وإحنا مختلفين تماما. ونضرب مثال بالفلسطينيين، حماس وفتح مع أنهم أكثر من 20,000 فصيل نفس الفلسطينيين، لكنهم متفقين على شيء واحد، يعني هم مختلفين في كل شيء الفلسطينيين، متفقين في شيء واحد، يقدموا تنازلات لليهود، مفاوضات، خريط، اتفاقيات سرية، اتفاقات كذية، هذا يبيع ذا وهذا، يعني إذا رأينا أن يعني أن خيانة وصلت إلى رأسهم كبير ياسر عرفات، أنهم سمموه هم أنفسهم سمموا رئيسه. فهذه الإشكاليات، يعني إذا أبعدنا عن الدين نكذب نقول أن احنا سننتصر أو سنحقق شيء، مستحيل إلا بالإسلام. الإسلام هو العلم، هو العزة، هو المنعة، هو الاقتصاد، هو كل شيء. فما دمنا بعيدين عن الإسلام فلا ننتظر إلا من هذا وأسوأ. قلنا لكم هم أحزاب متعددة وكلهم يتفقوا في الخيانة وفي كذا، ويرجعوا يتحاربوا بينهم بين، واليهودي يتفرج. فهذه المشكلة يعني. نعم هذه مشكلتنا كمسلمين، ندعي الإسلام وإحنا بعيدين عن الإسلام. ولذلك هذا الله سبحانه وتعالى عندما يخاطبنا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لا، إحنا نبغى أمريكا ترعى هذا الاتفاق. أمريكا إذا تلعنك كل صبح وكل ليلة يدوس وجهك وتقول وتصرح أنا مع إسرائيل وأمن إسرائيل يهمني وأنا وأنا، ونقول لا لا لا لا، نبغى أنت تدخلي في الموضوع. نبغى هذول نقول لك إحنا ضدكم، إحنا بنهيمكم. لا لا لا لا، على رأسك، هيني سوي اللي تبغى. فعجيب عجيب يعني أمرنا عندما نبعد عن الدين نصبح كأن إحنا أنعام بل أضل سبيل. ولذلك إنه دائما من أراد العزة بغير الله والله لا يجد إلا الذلة. شخص، أسرة، مجتمع، قبيلة، دولة، أي شيء يريد العزة بغير الله والله لن يجد إلا الذلة. والله سبحانه وتعالى يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما وهم النار وبئس مثوى الظالمين. كلنا سمعنا عندما قالت أمريكا بتضرب سوريا، جلسنا كل واحد منا حاط يده على قلبه من الرعب. أحمد اللي يقول الله سبحانه وتعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أصبحنا إحنا للرعب في قلوبنا، خائفين الآن. شوف كيف هذه الطائرات اللي تدور في العالم الإسلامي، في باكستان، في اليمن، في مصر، في كل مكان، وكل واحد من الله يسمعها دخل الرعب في قلبه. وين هباتك رح صاروخها؟ من هو فيه؟ هذا أين إحنا من القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ما تدبرنا القرآن ولا عرفنا القرآن ولا عرفنا الإسلام ولا عرفنا الدين. عرفنا الكذب وعرفنا الخريط وعرفنا الفسوق والمجون، كلها عندنا ونبغى النصر. أنا أقول لكم دائما: ما بهل اللي قال الجيزاني، وما يقال في درس اللي قال الجيزاني، يمكن إذا ذكرت بعد أقول لكم إيش قال. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده. الله لا يخلف الميعاد، والله لا ينقض ما وعد به. وعدكم بالنصر وها هو أعطاكم النصر، بس لابد أنكم أنتم كنتم متسببين وأهلا لهذا النصر، فالله لا هواد عنده لأحد. ولقد صدقكم الله وعده بالنصر أو إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا إذ تحسونهم بإذنه. في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام: تحسونهم معناه تقتلونهم من الحس، كأنهم تنهوهم حتى إذا فشلتم. شوف اليوم منكم كنتم مع الله نصركم، قبل أن يدخل الفشل، والفشل قلنا يأتي من ناحيتين يعني بالذات التفرق والاختلاف. إذاك الله سبحانه وتعالى في حق: وتذهب ريحكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي نصركم وعزكم. في الأولة ولقد صدقكم الله وعده، أعطاكم النصر لما كنتم من أهل النصر، وقذف في قلوب المشركين الرعب لما كنتم مؤمنين، لأن المشرك يخاف من المؤمن تلقائيا، المؤمن الصادق. حتى إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم، فيها قراءة فشل ولا بلا كذا؟ حتى إذا فشلتم، يعني فسروا الفشل تارة بالضعف مع جبن، وتارة بالضعف والجبن، والأولى أنه الضعف، وأن الجبن سمي فشلا لأنه ضعف. فالفشل هنا ليس إلا ضعف الرأي وإخلاء الرماة مواضعهم. وتنازعتم في الأمر، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وكان عليكم أن تبقوا مجمعين على رأي قائدكم وطاعته، ولا سيما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينبغي عنده تنازع. وعصيتم بإخلاء الرماة أو الرماة مقاعدهم وموافقة من وافق من الآخرين من بعد ما أراكم ما تحبون من قتل الأعداء وقوة المسلمين منكم من يريد الدنيا. في تلك الحالة التي يجب فيها إيثار طاعة الله ومنكم من يريد الآخرة وهم من ثبت من الرماة لم يفارق مقعده ومن وافقهم في رأيهم من الآخرين. وفي الآية دلالة على تفسير من أراد الدنيا أنه الذي يختار الغرض الدنيوي على عمل الآخرة عند التعارض بين الغرض الدنيوي وبين طاعة الله ورسوله، ثم صرفكم عنهم بأن سلبكم ذلك التأييد الذي كان في أول المعركة فانهزمتم عنهم ليبتليكم ليختبركم أن يفعل بكم فعلا كفعل المختبر. ولقد عفى عنكم الخطاب للمؤمنين لا للمنافقين والذين في قلوبهم مرض، لقوله تعالى والله ذو فضل على المؤمنين يتفضل عليهم بالنعم التي لا يحصونها ومن فضله تبشيرهم بعفوه عنه. ذلك اليوم هو هذا اليوم، ذلك اليوم هو هذا اليوم، وأولئك المؤمنون هم هؤلاء المؤمنين اليوم، وأولئك المشركون هم المشركون اليوم، المتربصين بالإسلام هم المتربصين بالإسلام، والمحاربين للإسلام هم المحاربين للإسلام. لكن أين المسلمين؟ هذه الإشكالية، أين الذين يدعون أنهم مسلمون؟ هل هم لا زالوا متمسكين بالإسلام؟ إذا كنا في عصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله ومع أصحابه الذي قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين، وقال الله سبحانه وتعالى عنهم محمد والذين معه، ومدحهم الله سبحانه وتعالى في في في آيات كثيرة، أصحاب يعني ضحوا بأنفسهم وبمالهم وبأبنائهم وبكل شيء في سبيل الإسلام، ضحوا بكل ما تعني الكلمة، وهاجروا من بلاد من مكة وهاجروا من مدنهم الأخرى وأتوا إلى المدينة وصبروا على الجوع وصبروا على الظلم وصبروا على كل شيء، ومعهم محمد بن عبد الله ومعهم 5000 من الملائكة مسومين، ومع ذلك نزلت الهزيمة بهم. لاحظوا، فكيف بنا اليوم لا محمد بن عبد الله، فالحرب لمحمد بن عبد الله وحرب لآل محمد وحرب للقرآن وتكذيب بالقرآن وتطاول على القرآن وتطاول على الدين وتطاول على كل شيء، وذلة وخوف ومهانة ومسكنة لغير المسلمين، فأنا يأتي نصر. فإذا كان هذا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في حق الرماة، وكلكم يمكن زرتم أحد ورأيتم جبل أحد ورأيتم جبل الرماة، وكان الرماة على هذا الجبل وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لا تبارحوا أو لا تبرحوا هذا المكان، سواء كانت الدائرة لنا أو كانت علينا، مكانكم لا تغادروه، أمر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما بدأت المعركة كان المسلمين على قلب رجل واحد، كلهم يريدون الآخرة، كلهم يريدون الآخرة، فابتدأت المعركة بقوة هائلة من المسلمين حتى انتصروا في أقل مما كان يتوقع، حققوا النصر وانهزموا المشركين، مع أن قد المشركين جامعين ومجتمعين ومعدين لهذه المعركة للانتصار عن بدر، يعني قد لهم سنة كاملة وهم يهيئوا أنفسهم، وكانوا في بدر 1000 أما في أحد فهم 3000 تقريبا، فهزموا في أول المعركة. فلما تولوا هنا بدأت الإشكالية، بدأت الدنيا والآخرة، بدأت الدنيا والآخرة، فالرماة يرون المسلمين يغنموا، هذا يغنم هذا وهذا يأخذ هذا الفرس وهذا يأخذ هذا الدرع وهذا خلاص قدهم كلهم قد انطلقوا المشركين وهربوا، ما عاد إلا المسلمين الآن يجمعوا الغنائم في لحظات. نعم، فبدأ الصراع سواء الدنيا والآخرة، نبقى هنا وحمران العيون يلقطوا يا واللي يرد عليهم يقول انتظروا أمر رسول الله قال لا تبرحوا هذا المكان إطلاقا، كانت لنا قالوا ما عاد به معركة، ايش نزيد نقعد نسوي حاحي طيور، ما عاد به خلاص راحوا، ما عاد شرد وهرب رسول الله يقول اجلسوا، قالوا أبدا الرجاجيل أخذوا الدنيا وإحنا جالسين هنا. فهنا بدأ الصراع، فلما نزلوا لم يبقى منهم تقريبا إلا القائد، قائدهم رفض النزول أو كذا، فلمح خالد بن الوليد لأن هذا هي ظهر المسلمين، المكان هذا اللي رسول الله قال لهم لا تبرحوا لأنه ظهر المسلمين، فلما لمح خالد بن الوليد الوضع ورأى هؤلاء نزلوا إلى الدنيا مباشرة، عرف أن هذا هي بداية الهزيمة، لأن خلاص الشيء اللي أنت تقاتل عنه انتهى. الشيء يعني الدافع القوي اللي أنت تقاتل عنه انتهى. ولذلك لاحظوا لما كان يعني حتى لما تحل الهزيمة تجد أن الشيطان يكون موجود، أول ما يقول قتل محمد فتبدأ الهزيمة تتسرب في قلوبهم. فلما رآهم خالد بن الوليد أخذ معه مجموعة من المنهزمين، قد هم منهزمين أصلا، قالها تعالوا الفرصة سانحة الآن أن نأتي لهم نهاجمهم من ظهورهم. فرجع خالد بن الوليد بمن معه مجموعة منهم وأخذوا جبل الرماه، وأخذوا المسلمين على حين غرة هم يتابعوا الدنيا، وهذا رجع عليهم قتل من بقي في قاتلوهم اللي في، لكن ما لا يستطيع أن يقاوموا هذا العدد الكبير. ثم هجموا على المسلمين وكانت الهزيمة بسبب الدنيا، أنه لما كانت الآخرة هي الأساس، والله سبحانه وتعالى قال إن تنصروا الله ينصركم، فلما نصروا الله انتصروا. فلما دخلت الدنيا وخرجوا من ثقتهم بالله سبحانه وتعالى حلت بهم الهزيمة، وكانت هزيمة منكرة يعني في أحد. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى عاتبهم عتاب قوي، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ولكن مع هذا عفى الله سبحانه وتعالى عنهم لأنه درس. يمسسكم قرح اللي قلنا أمس، فهذا درس للمسلمين أن يبقوا دائما مع الله سبحانه وتعالى. إذن قال الله سبحانه وتعالى ولقد صدقكم الله تحسونهم، بدأتم فيهم قتلا يعني وخلاص نصر حقيقي لأنكم كنتم مع الله سبحانه وتعالى. فلما حتى إذا فشلتم، لما بدأ الفشل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من بعد ما أراكم ما تحبون، اللي هو النصر رأيتموه تماما، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم الله ذو فضل ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون، قال في المصابيح، أي تذهبون في الوادي يوم واحد انتهى، ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون ولا تعطفون، هزيمة. والرسول يدعوكم في أخراكم، واقفا في أخرى المنهزمين يدعوكم لترجعوا إليه، وأنتم لا تلوون عليه على أنه قريب منكم تسمعونه. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان ينادي أرجعوا عودوا، ولكن ما عاد خلاص حلت الهزيمة. فأثابكم غما بغم، جزاء غم بسبب غم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعصيتكم حين خالف بعض الرماة مقاعدهم وتنازعتم وعصيتم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. فكانت مصلحتهم إذ عصوا في التمحيص والتهذيب والإعداد لتحمل الشدائد، وفهم موقعهم أنه موقع اختبار وابتلاء ليخلصوا لله ويبتعدوا عن الأنانية ولا يتجرؤوا على عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستقبل. إذن هذا كان درس قوي جدا للمسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في يوم أحد. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمرثا نعاسا يغشى طائفة منكم، حصل به الأمن، لها رحمة من الله وفضلا، والنعاس أول النوم بما يميل به الرأس، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم لا الدين ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، يظنون بالله غير الحق، هؤلاء المنافقون، فما أنزل الله عليهم لا أمن ولا سكينة، وهو أنهم ما وعدهم النصر إلا غرورا كما في سورة الأحزاب. ظن الجاهلية التي كان الجهل بالله شأنها، فهو أشنع الظن لا يستند إلا إلى الجهل بالله، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، أي ليست لنا دولة ولا أمر، وهذا ما طمع فيه المنافقون والكفار، أو ما طمع فيه المنافقون والكفار، ظن المنافقون أن قد تحقق الأمر لهم، خلاص يريدوا أن ينهوا الإسلام، قالوا لا يعني ليس لنا من الأمر شيء، ما بحشي، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. فدولة الإسلام باقية ما شاء الله بقاءها، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. فهم في أنفسهم يرون أن قد ذهبت دولة الإسلام ولم يبقى إلا أخذ الأمان من الكفار، ما لنا دولة ولا لنا شيء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، لو كان لنا دولة ولنا عزة ولنا منعة ما قتلناها هنا. فما عاد أمامنا إلا الاستسلام للكفار. نعم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، ظنوا أن الخروج كان غلطا لأنه لم يكن لهم قدرة على القتال، وأن الخروج قضية انتحارية. فأجابهم الله سبحانه أن بقاءكم في البيوت لم يكن ليدفع القتل عمن قتل، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين لا بد لهم من القتال حيث قد هجم عليهم المشركون، فسواء خرجوا أو بقوا لا بد أن يقتل من كتب عليه القتل، لأنه يبرز لدفاعهم فيقتل حيث كتب أنه يقتل. فلو لم تخرجوا أيها المعترضون على الخروج لخرج هؤلاء الشهداء باختيارهم ورغبتهم في الجهاد، وقتلوا حيث كتب لهم أنهم يقتلون، وسواء كان معنى كتب عليهم علم الله أنهم يقتلون في مضاجعهم أي مواضع سقوطهم قتلى، أو كتبت للملائكة في ليلة القدر في كتاب أنهم يقتلون أو يقتلون ليزدادوا إيمانا عند صدق الخبر، فهو ليس سائقا وإنما هو مطابق للواقع. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. برزوا بمشيئتهم وبإرادتهم للبحث عن طاعة الله. ليس المعنى هنا أنهم سيقتلون شاءوا أم، وأن الخروج هنا هو خروج جبر، حاشا الله وحاشا أن يكون هؤلاء المؤمنين العظماء الذين قدموا أنفسهم أن يكونوا مجبورين على هذا العمل. لكن هو في علم الله سبحانه وتعالى أنهم حتى مع التثبيت ومع ما فعلتم سيخرجون هؤلاء الشهداء وسيقاتلون وسيقتلون في هذا المكان. نعم نعم. وليبتلي الله ما في صدوركم. نعم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم أي ليفعل فعل المختبر لما تضمرونه في صدوركم بأنه سيفعل ما يكون سببا لظهوره، وليمحص ما في قلوبكم فابتلوا بتلك البلوى لتطهير ضمائرهم فيذهب عنهم الغلط وتوهم أنهم لابد أن ينصروا أو ينصروا لمجرد انتمائهم إلى الإسلام وكونهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوهم أن لهم الحق في ذلك على الإطلاق، والله عليم بذات الصدور من صالح أو سيء. ليس معنى أنكم مجرد أنكم مسلمون وأيضا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن النصر أكيد، أو النصر يعني إذا لم تعملوا لهذا النصر وتصدقوا الله سبحانه وتعالى فهذا ليس مغني عنكم. ها أنتم تنظرون، أنتم الآن أنتم أصحاب رسول الله ومحمد صلى الله عليه وعلى آله معكم، ومع ذلك حلت الهزيمة عليكم لا على رسول الله، ما رسول الله حاشا أن يهزم، ولذلك نوقف وبقي في المعركة وقاتل حتى أصيب وكسرت ثنيته وجرح في وجهه، لا يهزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولذلك أنه بقى كنواة لعودة هؤلاء، فعادوا بدأوا يعودوا إلى عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم أمرهم أن ينطلقوا خلفهم، وسيأتي هذا. إن الذين تولوا منكم أي انهزموا وفروا منكم أي بعضكم يوم التقى الجمعان، لم يكن الهزيمة، ولذلك قلنا رسول الله لم يهزم ومن معه. إن الذين تولوا منكم يعني هناك ناس منكم تولوا وهناك ناس لم يتولوا، يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار، إنما استزلهم الشيطان. بس إيش استزلهم الشيطان بإيش؟ إنما استزلهم الشيطان أوقعهم في الزلل أي في المعصية، وخوفهم أعداءه، وتمكن الشيطان من ذلك ببعض ما كسبوا. مسألة راجعوا أنفسكم شوفوا ماذا فعلتم، ببعض ما كسبوا بسبب بعض ما كسبوا من المعاصي من قبل،